أيه قرأت قالت وما يضرك أيه قرأت قبل نعم قالت وما يضرك أيه قرأت أيه قرأت أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة شوف أقرأ عنها السورة أي عراقي يقول قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءها رجل عراقي لم يعرف الحافظ بن حجر أسدًا فقال لها أي الكفن خير الأبيض أو غيره قالت ويحك كلمة ترحم وما أي شيء يضرك بعد موتك في أي كفن كفنت قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لما أريكه قال لعلي أغلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير ابن مغلف قالت الفتح ظاهري أن هذا العراق كان ممن يأخذ بقراءة المسؤول وكان المسؤول لما حضر مصحف عثمان في الكوفة لم يرجع عن قراءته ولا عن إعدام مصحفه فكان تأليف مصحفه مغاير تأليف عثمان ولا ريب أن تأليف مصحف عثمان أكثر مناسبة من غيره فلهذا أطلق العراقي وأنه غير مغلف وهذا كله على أن السؤال إنما وقع على ترتيب السور ولذا قالت له عائشة وما يضره وما يضره بضم الضاد المعجمة والراء المشددة من الضرر والوقت والأقيل يضيرك بكثر الضاد بعدها تحكية الساكنة من الضير أي بفتح الممزة والتحكية المشددة بعدها هاء مضمومة لأبي ذر عن الحموي المستملي أي بفوقية بدل هاء ملونة أي قرأت قبل وقبل قراءة السورة الأخرى إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل فيها ذكر الجنة والنار سورة اقرأ باسم ربك الذاك لازم من قوله فيها أن كذب وتولى وسنلقي الزبانية أرأيت إن كذب وتولى وسنلقي الزبانية أو المدثر وذكرهما صريح فيها في قوله وما أدراك ما سقر وفي جنات يتساءلون لكن الذي نزل أولا من سورة سقر خمس آيات فقط أو المراد بالأولية بعد الفترة وهي المدثر فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سقر أو بتقدير من أي من أول ما نزل حتى إذا ثاب للمثلثة والموحدة كان جواب على هذا أن يقال هي تريد السورة نهب أول ما نزل من الآيات ولا شك أن أول سورة نزلت وهي اقرأ فيها ذكر الجنة والنار أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت أن كان على هدى أوامر بالتقوى أرأيت أن كذب وتولى عن إمام بن ظاهرة حلال للي منتهي لنستعلم بالناصر إلى آخره وأما الجنة فأثيه ما ذكرت على سبيل التصريح ولكن على سبيل اللزوم فإن المصلين هم أهل الجنة اقرأ شوف حتى